قد تقرون قول شيخ الإسلام أن العادة أقوى العلامات لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. لأن الأصل إيش؟ مقام الحيض دون غيره. مقام إيش؟ الحيض دون غيره. يعني بغض النظر عن التعليل إذا. ماني فاهم الغيبة كلها. هو الموضوع في ماذا؟ بالنسبة للحيض، هل ترون أن العادة أقوى العلامات؟ العادة عادة المرأة في الحيض. أي نعم. أقوى العلامات. هذا بالنسبة للمعتادي. أيوة. صحيح. بالنسبة للمعتادي. شيخنا هل خلصت؟